المعطل لم يثبت وجوده، لم يثبت وجود إله، لأنه إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما، فيكون عابد البهتان يعني عابد الكذب، يعني ما في رب يعبد، لا لم يعبد ربا، لأنه إذا سلبه أوصافه وصار صار عدم. وهذا من أحسن ما يكون مما شبه المؤلف: الممثل يعبد الصلب، المعطل يعبد عدما فهو كذب، الموحد يعبد إله الأرض والسماء سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.